أذكر أني كنت صغيرا فرحا في الدنيا مسرورا أذكر أني كنت صغيرا فرحا في الدنيا مسرورا ثم مضى لي عمري حتى زاد الذنب زاد كثيرا ثم مضى لي عمري حتى زاد الذنب زاد كثيرا فازداد غمي وازداد همي هذا شبابي قد ولت بشاشته ما بعد شيبي لا لهو ولا جدل هذا شبابي قد ولت بشاشته ما بعد شيبي لا لهو ولا جدل أبغي اللحوق بلا زاد أقدمه إن المخفين لما شمروا وصلوا أبغي اللحوق بلا زاد مقدمه إن المخفين لما شمروا وصلوا أصبحت أرجو غدا يأتي وبعد غد ورب ذي أمل قد خانه الأجل قد خانه الأجل أذكر أني كنت صغيرا فرحا في الدنيا مسرورا ثم مضى بي عمري حتى زاد الذنب زاد كثيرا ثم مضى بي عمري حتى زاد الذنب زاد كثيرا فازداد غمي وازداد همي يا لاهيا بالمنايا قد غره الأمل وأنت عما قليل سوف ترتحل يا لاهيا بالمنايا قد غره الأمل وأنت عما قليل سوف ترتحل لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل لا تركنن فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل من الدنيا ستنتقل من الدنيا ستنتقل ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل في طيها علل في طيها علل فرحا في الدنيا مسرورا ثم مضى بي عمري حتى زاد الذنب زاد كثيرا فازداد غمي وازداد همي وازداد همي يا ربي إن بلغت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي وسيلة ما لي وسيلة وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إن